إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. ما زلنا مع الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في مقدمته على كتاب التمهيد، قال: والأصل في هذا الباب اعتبار حال المحدث. خلي بالك، احنا قلنا قبل كده يعني في أوائل الدروس أن هناك من العلماء من ينسب إليهم أنهم يقبلون المرسل بلا شرط ولا قيد، كما أن هناك من يردون المرسل بلا شرط ولا قيد. وأشار المصنف رحمة الله عليه إلى أن مذهب مالك الاحتجاج بالمرسل، وأن المرسل والمسند عنده سواء، وكذلك عند أصحابه. مش كده؟ هنا حيبين بقى التفصيل، هنا حيبين التفصيل. ذكرنا هناك أن الإمام أبا الوليد الباجي قال إن مذهب مالك الاحتجاج بالمرسل إذا كان من يرسله لا يرسل، هو ثقة طبعا، ولا يرسل إلا عن الثقات. جميل. وهنا سيقول ابن عبد البر مثل هذا الايه الكلام، مثل هذا الكلام. اذا احيانا كلام الائمه يكون فيه اجمال وتفصيل، احيانا يجمل واحيانا يفصل، فلا ينبغي لك ان تاخذ الكلام المجمل على انه ايه كلام ليس فيه تفصيل، وعليه تنسب للعلماء اشياء هم لم يقصدوها. يعني القران فيه مجمل ومبين، السنه فيها مجمل ومبين، وكذلك كلام العلماء فيه المجمل والمبين، فقد يجمل العالم في موضع ويفصل في موضع آخر. بعض الناس يأتي بالكلام المجمل ويحتج به عليك، بينما الإمام نفسه الذي قال هذا المجمل هو نفسه فصل في موضع إيه؟ آخر. قال: والأصل في هذا الباب اعتبار حال المحدث، فإن كان لا يأخذ إلا عن ثقة، أهو وهو في نفسه ثقة، يبقى لابد يكون هو ثقة ولم يتحمل العلم إلا عن الثقات، ولا يروي إلا عن الثقات، ولا يرسل إلا عن الثقات. كأنه يقول مثل كلام الشافعي في الرسالة، لأن الشافعي قال هذا، بل زاد على هذا أيضا. قال: واجب قبول حديثه مرسله ومسنده. إذن الذين يقبلون المرسل من الأئمة إنما يقبلون المرسل حيث يطمئنون إلى صحة مخرج. نحن نخاف من المرسل لماذا؟ لأن الراوي الذي سقط بين التابعي والرسول أو التابعي والصحابي جزاك الله خير قد يكون ضعيفا، أليس كذلك؟ قد يكون ضعيفا، فإذا كان هذا التابعي الذي أرسل الخبر لا يأخذ العلم إلا عن الثقات، أو لا يحدث بالعلم إلا عن الثقات، فهذا يجعل نطمئن إلى أن مخرجه عن الثقات وليس عن الضعفاء. زي ما قلنا في مرسل الصحابة، الصحابي يرسل أحيانا عن الرسول، يعني الصغار الصحابة كثير من الأحاديث التي يحدثون بها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هل سمعوها هم من رسول الله؟ سمعوا البعض ولم يسمعوا البعض. الكثير مما يرويه صغار الصحابة عن الرسول كأنس بن مالك وأبي الطفيل وأمثال هؤلاء وابن عباس أيضا وابن عمر، إنما أخذوا تلك الأحاديث من صحابة آخرين سمعوها من الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لما كانت الواسطة بينهم بين رسول صحابي والصحابة كلهم عدول، فليس عنده إشكالية في أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي حدثه بذلك إيه ثقة عدل، فيثق فيه كما يثق في إيه في نفسه. فرغم أن صورة المسألة أنها إيه غير متصل، لأن صحابي يروي عن الرسول أشياء لم يسمعها من الرسول، الصورة أنها غير متصلة أم لا؟ غير متصلة ولا متصلة؟ غير متصلة من حيث الصورة، لكن من حيث الحكم سواء. ليه؟ لأننا عرفنا الساقط بين هذا الصحابي والرسول وأنه صحابي آخر وهو عدل، كما أن غيره من الصحابة إيه؟ عدول. كذلك التابعيون الذين لا لم يأخذوا العلم إلا عن الثقات، ولم يحدثوا إلا عن الثقات، وإذا أرسلوا لا يرسلون إلا عن الثقات. فهذا يغلب الظن بأن هذا المرسل الذي أرسله ذلك التابعي الذي هذه صفته إنما أرسل ما قد تحمله عن الثقات، فيرجع مخرج الحديث إلى ثقة وإن لم نعرف عين ذلك الإيه؟ الثقة. مفهوم؟ الله أكبر. قال إيه؟ والأصل في هذا الباب اعتبار حال المحدث، فإن كان لا يأخذ إلا عن ثقة وهو في نفسه ثقة وجب قبول حديثه مرسله ومسنده، وإن كان يأخذ عن الضعفاء ويسامح نفسه في ذلك وجب التوقف عما أرسله حتى يسمي من الذي أخبره. كلام واضح، مدام يأخذ عن الثقات وعن الضعفاء فلربما إذا ما أرسل أن يكون أرسل هذا الخبر عن ضعيف، فحينئذ لا نحتاج بمرسله، بل نقول ماذا؟ نقول نتوقف لحين ما نعرف مخرج الحديث، هل هو عن ثقة أم عن غير إيه؟ ثقة. طبعا لحين ما نعرف مخرج الحديث العبارة ديت عشان تحققها ده بحث لوحده، يعني كيف نتحقق من صحة مخرج المرسل، كيف نتحقق من أن المرسل أخذه عن ثقة وليس عن ضعيف، ده بحث لوحده، ده علم كبير. كيفية إثبات ذلك مش بالكلام كده، يعني مش مجرد الكلام، احنا هنا بنقول كلام إجمالي، لكن تحقيقه يحتاج إلى إيه؟ إلى استقراء وتتبع ومعرفة بأحوال الرواة ومعرفة بمذاهب الرواة في الوصل والإرسال. قال وكذلك من عرف بالتدليس المجتمع عليه وكان من المسامحين في الأخذ عن كل أحد لم يحتج بشيء مما رواه حتى يقول أخبرنا أو سمعت، يعني يصرح بالسماع، هذا إذا كان عدلا ثقة في نفسه. إذا قضية أن الراوي نفسه يكون الذي أرسل أو دلس يكون ثقة، هذا محل إيه؟ اتفاق أهل العلم، والإمام مسلم أيضا في مقدمة الصحيح نص على ذلك، وها هو ابن عبد البر ينص على ذلك، يكون هو نفسه الذي دلس أو الذي أرسل ثقة، ثم أن يكون لا يروي إلا عن الثقات. جميل هذا الكلام. نفهم من كده إن المدلس إذا كان ضعيفا، أن المدلس إذا كان ضعيفا لا نتعامل مع روايته كما نتعامل مع المدلس، وإن كان هو يدلس مع ضعف، لأن ضعف حفظ الراوي قد يجعلنا نحمل عن عنته عمن لم يأخذ عنه أو عمن لم يسمع هذا الحديث منه، ليس على التدليس بل على الغفلة والخطأ. ما هو أصلا ضعيف، ما هو ممكن يقول سمعت وهو أصلا متوهم لم يسمع أصلا، ممكن يقول قال أو عن وهو متوهم لم يسمع ولم إيه يدلس، يعني حتى لم يقصد التدليس وإنما قال عن فلان وهو أصلا لم يأخذ هذا الحديث عن فلان، لا يقصد أن يدلس وإنما توهم أن الحديث سمعه من فلان أو تحمله عن فلان، زي عبد الله ابن الهيعة لما قلنا قبل ذلك كان يقول إيه حدثنا عمرو بن شعيب، العلماء قالوا لم يسمع من عمرو بن شعيب إنما أخذ تلك الأحاديث من إسحاق بن أبي فأروة والمثنى بن الصباح وكلاهما ضعيف عن عمرو بن شعيب، هو متوهم، ما هو ضعيف الحفظ، إذا كيف تعتمد عليه في قوله سمعت أو حتى في قوله عن، لو قلنا إنه قال عن فيما لم يسمعه لو أنه ثقة سنقول دلس، لكنه ليس بثقة فنقول غلط عن غير قصد، توهم شيئا، توهم ايه شيئا، فهمت؟ ده حتى شريك بن عبد الله القاضي مرة حدث بحديث أصبغ ابن زيد حدث بحديث عن قيس بن ربيع وشريك بن عبد الله القاضي كلاهما على وجه قرن بينهما، فقال له عباس بن محمد الدوري أكتبه قيس بن ربيع ولا أكتب شريك، يعني لأنك حدثتنا قبل ذلك بالحديث ولم تذكر فيه شريك، أنت الآن جعلته من رواية شريك وقيس ابن الربيع، فهل أكتب قيسا ولا أكتب شريكا؟ يعني كأنه بينبه شيخه على الغلط، فقال له أنت أعلم، بيقول للتلميذ أنت أعلم بحديثي أنا، يعني أنت أعلم بما أصبت أنا فيه وما أخطأت فيه، لأنه ضعيف. مع أن أصبغ بن زيد ليس متوغلا في الضعف، هو من جملة الثقات لكن يخطئ، فكيف بمن هو إيه ضعيف قولا واحدا. وكذلك من عرف بالتدليس المجتمع عليه وكان من المسامحين في الأخذ عن كل أحد لم يحتج بشيء مما رواه حتى يقول أخبرنا أو سمعت، هذا إذا كان عدلا ثقة في نفسه. فهم هذا الكلام جميل. طيب ثم قال وإن كان ممن لا يروي إلا عن ثقة استغني عن توقيفه، يعني لا نبحث عن تصريحه ولا نستوقفه ونسأله هل سمعت أم لم تسمع، ولم يسأل عن تدليسه، وعلى ما ذكرته لك أكثر أئمة الحديث. يعني مثلا ما حدش يسمع حديث من مالك ومالك يعنعنه ويقول له يا إمام سمعت أم لم تسمع، زي شجاع بن الوليد، شجاع بن الوليد كان يقول إذا روى، اللي هو الذي يكنى بأبي بدر، اسمه شجاع بن الوليد وكنيته أبو بدر، كان إذا روى يقول كده حسين بن عبد الرحمن، لا يقول حدثنا ولا سمعت ولا حتى عن ولا قال، يبدأ كده حسين بن عبد الرحمن، التقدير قال حسين بن عبد الرحمن. جميل. فقيل له قل حدثنا، لماذا لا تقول حدثنا؟ قال قد حدثتكم. قالوا قل حدثنا، قال سبحان الله قد حدثتكم. فالعلماء الإمام أحمد شرح هذا بأنه لم يكن يدلس، فإذا قال عن أو حدثنا أو سمعت أو قال أو لم يقل أي لفظ، ما دام أنه لا يدلس فالأصل حمله عن روايته على السماع، لأنه لا يعرف بالإيه بالتدليس. أما المدلس زي ما قلت لكم قبل كده قتادة مثلا، شعب قال إيه كفيتكم كنت أتفقد فما قتاد، فإذا قال سمعت كتبت، وإذا قال عن تركت. فهنا التفصيل بيكون في إيه، في من عرف بالتدليس. أما من لم يعرف بالتدليس فلا يقال له هذه العنعنة منك سمعت أم لم تسمع، هذا كلام لا يليق مع من لم يعرف بالإيه بالتدليس، لأن الأصل أن الراوي حمل عنعنته على الاتصال إلا إذا عرف من شأنه أنه يدلس. فإذا لم يكن من شأنه التدليس فالأصل أن عنعنته محمولة على الإيه السمع والاتصال. قال يعقوب ابن شيبة سألت يحيى بن معين عن التدليس فكرهه وعابه. طبعا ابن معين ما كانش بيدلس، ولا احمد بن حنبل ولا كبار الائمه ما كانوش بيدلسوا. يعني احنا قلنا التدليس له اغراض محموده واغراض ايه مذمومه، لكن في ائمه كده عرف عنهم عالم التدليس وكراهيه التدليس. انا ذكرت منهم نحو 10 كده يعني في بعض الكتابات، ها ممن نص على انه لا يدلس، لكن في كثير لا يدلسون ولم ينص على ذلك، مفهوم؟ فالأصل أن الراوي تحمل عنعنته على السماع إلا ما نص على أنه يدلس، لأن المدلسون أقل من غير المدلسين، فالأصل أن تحمل العنعنة على الغالب، ولا يستثنى منها إلا من استثني بتعاطيه التدليس. فكرهه وعابه، يعني كره التدليس وعابه. قلت له فيكون المدلس حجة فيما روى أو حتى يقول حدثنا أو أخبرنا؟ فقال لا يكون حجة فيما دلس فيه، لا يكون حجة فيما إيه دلس فيه. والإجابة دي فيها عمق، الإجابة دي فيها إيه عمق. ليه؟ لأن معرفتك بكون الراوي لم يدلس حتى وإن كان معروفا بالتدليس، حتى وإن كان معروفا بالتدليس، مع هذا الذي يعرف بالتدليس طبعا إذا صرح فقال سمعت أو أخبرنا أو حدثنا خلاص انتهت القصة، اطمأننا إلى كونه إيه لم يدلس. لكن ابن معين ما قالش إلا بد أن يقول حدثنا وأخبرنا. ليه؟ بعض المعاصرين قال لك أهو يبقى مش معنى إن هو قال عن يبقى دلس، ما هو صحيح، لكن كيف نستدل على أنه لم يدلس؟ التصريح، هذا أحد أدلة الكون، الراوي المدلس لم يدلس في هذا الحديث خاص. طيب لماذا لم يقل الإمام ابن معين لا نقبل منه إلا ما قال فيه حدثنا أو سمعت؟ لأنه الراوي قد يقول حدثنا ولم يسمع. الله، انت واحد صعب ما تهدم لنا، انت تبنيه بتقول لنا كلام نفهمه، ايه الالغاز دي يا جدع؟ ايوه الراوي قد يقول ايه حدثنا اخبرنا وهو لم يسمع. كيف؟ لان في الفاظ احيانا تطلق على ضرب من التاويل، على ضرب من ايه التاويل. يعني انت النهارده لما تقول ايه سمعت الالباني، سمعت كمان مش حدثنا، سمعت طبعا أرقى وأعلى رتبة من حدثنا وأخبرنا. لما تقول سمعت الألباني وتكون سمعت إيه مقطع له على اليوتيوب، يبقى تسمعت ولا سمعتش، صادق ولا مش صادق؟ لكن هل تقصد من قولك سمعت أنك التقيت به؟ يبقى فيها تدليس ولا ما فيهاش؟ فيها تدليس. طبعا زمان ما كانش عندهم يوتيوب، ما كانش عندهم، لكن كانوا بيعملوا حاجة تانية. زي سيدنا الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، كان يقول إيه خطابنا ابن عباس، وكان يقول حدثنا أبو هريرة. أنت لما تقول تلاقي بقى حدثنا خطابنا، ها تفهم منها السماع ولا لأ؟ ومع ذلك العمية يقول لم يسمع من ابن عباس ولم يسمع من أبي هريرة. ازاي ده بيقول حدثنا ابو هريره خطابنا ابن عباس؟ يعني اذا جاء باللفظ الصريح اهو، صح الكلام؟ طب ازاي العلماء فهموا مع ذلك انه لم يسمع ولم يلتقي لا بابن عباس ولا بابي ايه هريره؟ قالوا ان الحسن البصري، طبعا اللغه العربيه واسعه جدا، ها، والذي سنحكيه عن الحسن البصري كان موجودا حتى في زمن الرسول، اللغه تحتمله، اللغة إيه؟ تحتمل، وإلى يومنا هذا نحن نعمله، هشرح لكم. كان الحسن البصري يقول خطابنا ابن عباس، يقصد خطب أهل البصرة الذي هو منهم، زي ما أنت النهاردة تقول إيه زارنا الملك الفلاني. هو زارك أنت شخصيا ولا زار المسؤولين في الدولة؟ ما تصحوا معايا، هتقولهم كافية يا ابني عشان يصحوا. انا كنت نايم الحمد لله صحيت. ها انا بسال سؤال، لما تقول انت كرجل في بلد معين، انا مصر، لما اقول زارنا الملك الفلاني، هذا كلام صحيح ولا مش صحيح لغه؟ يعني تحتمله اللغه ام لا؟ لكن يفهم منه انه زارك انت شخصيا ولا زار اهل البلد، ها، ممثلين في القياده، مش هو ده المعنى المفهوم؟ الحسن البصري كان بيعمل كده، يقول خطابنا ابن عباس فقال كذا وكذا. طب ازاي يا عم شيخ ابن عباس لما كان في البصر كان الحسن البصري خارج البصر، رغم ان الحسن البصري من اهل البصر، لكن لما دخل سيدنا ابن عباس البصره كان هذا في هذا الزمان الحسن البصري في المدينه. كذلك شأن أبي هريرة، لما دخل أبو هريرة البصرة كان الحسن البصري في المدينة، وهو يقول حدثنا أبو هريرة. قال العلماء أي حدث قومنا، أي حدث أهل البصرة، مفهوم هذا الكلام؟ وده موجود في الإيه؟ في الأحاديث كثيرا، يعني حتى في أحاديث الرسول موجود، اللغة تحتمل هذا المعنى، وحتى إحنا في يومنا هذا نستعمل هذه التعبيرات أم لا؟ ها؟ نستعمل. لا، انت النهارده لما يجي مثلا الشيخ وليد، ها، يروح ولايه معينه، فاهل الولايه يقول ايه زارنا الشيخ وليد، وان لم يزرك انت شخصيا، وانما زارنا بمعنى زار الولايه في المسجد الفلاني والقى فيها بعض المحاضرات. فده سائغ ولا مش سائغ؟ الحسن البصري كان بيعمل كده، ما هو اللغه تحتمل كده، هو لم يقصد معنى ايه يقتضي كذبا. وإنما قصد معنى مستقيما. زارنا أي زار أهل البلد، ها؟ خطبنا أي خطب أهل البلد. فلذلك ابن معين قال إيه؟ لا يكون حجة فيما دلس فيه، بصرف النظر عن اللفظ، يقول اللي يقوله، أهم حاجة ما يكونش دلس. ما تجيش بقى تقول لي إيه؟ طب الحسن قال حدثنا أبو هريرة، لماذا لم تقبلوه؟ نقول له لا لم نقبله لأنه لم يقصد بقوله حدثنا أنه حدثه هو شخصيا، أو أنه كان من جملة من حدثوا، إنما قصد أنه حدث أهل البلد. والحسن لم يأخذ ذلك عن أبي هريرة ولا عن ابن عباس مباشرة، إنما حدثه به من أخذ ذلك عن ابن عباس وعن أبي هريرة. فعلم الحسن البصري بأن أبا هريرة وأن ابن عباس دخل البصرة وأنهم حدثوا أهل البلد بكذا وكذا، فقال حدثنا أبو هريرة وخطبنا ابن عباس. كلام إيه؟ سائغ. كلام سائغ. فهمنا يا جماعة؟ قال يعقوب ابن شيبة: وسألت علي ابن المديني عن الرجل يدلس، أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ فقال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يقول حدث. قال علي: والناس يحتاجون في صحيح حديث سفيان إلى يحيى القطان، يعني علي أن سفيان كان يدلس، وأن يحيى القطان كان يوقفه على ما سمع وما لم يسمع. هنا بقى في فوائد أكثر من فائدة. الأول، سيدنا الإمام ابن علي بن المديني قال: لا يكون إذا كان الغالب عليه التدليس لا فلا، يعني فلا يحتج به حتى يقول ايه؟ حدثنا. اذا كان ايه؟ الغالب. يعني ايه الغالب؟ هو الحكم بكل الغالب. يعني لو واحد دلس مره في حياته تسقط كل احاديثه؟ لا. كما لو ان الثقه اخطا في حديث تسقط كل احاديثه؟ لا. العبره بالايه؟ بالغالب. ولهذا العلماء لا يعاملون الراوي معامله المدلس الا اذا كان من شانه التدليس، زي هشيم بن بشير، زي الأعمش، ها، زي بقية بن الوليد، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، كما قال أبو مسهر، واخد بالك؟ هؤلاء غلب عليهم التدليس، كان التدليس كده صنعة عندهم، التدليس حرفة، انت واخد بالك؟ حتى قلنا قبل ذلك قصة هشيم لما قال لأصحابه: هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا: لا. قال: بل بلست، وشرح لهم ايه وجه التدليس الى اخره. اذن التدليس لابد، لا يعامل الراوي معامله المدلس الا اذا كان التدليس من شانه، اما من دلس مره او مرتين فهذه مواضع تعامل معامله المدلسه، لكن الراوي نفسه لا يتوقف عند عنعنته اذا لم يتبين فيها التدليس. طب واحد يقول لك: الله، طب ما الإمام الشافعي قال: ومن عرفناه دلس مرة فقد كشف لنا عن عوراته، يعني أبان لنا عن إيه؟ عن طريقاته. من دلس، ده في الرسالة، قال: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عن عوراته. وبعض العلماء قالوا الشافعي أثبت التدليس في الراوي بمرة، لو أنه إيه؟ دلس مرة فهو مدلس عند الشافعي، مع أن الشافعي نفسه عمليا لا يعمل بهذا. طب إيه معنى كلام الشافعي؟ هو الشافعي قال: ومن عرفناه دلس مرة، ها، لا نحتج بعنعنته، أم قال: فقد أبان لنا عن عورته، ها، أبان لنا عن عورته. يعني إيه الكلام؟ يعني أنت النهاردة لقيت راوي دلس في حديث، يبقى هنا إيه؟ فتح على نفسه باب جهنم. فبمعنى أننا سنحاول أن نتتبع رواياته، هل هناك تدليس آخر؟ هل من شأنه التدليس دائما وأبدا؟ هل يكثر من التدليس؟ أم أن التدليس وقع منه هذه المرة فحسب، فيجعلنا ذلك إيه؟ ما هو كشف لنا عوراته، يعني إيه؟ أبان لنا عن إيه؟ طريقته. فإن استقرأنا رواياته فلم نجد فيها تدليس إلا في هذا الموضع، خلاص يبقى نعامل هذه المرة أنها مدلسة ولا نعامل الراوي كمدلس. أما إن بحثنا في رواية الراوي فوجدنا التدليس من شأنه ومن عادته ومن سنته، كثيرا ما يدلس، يبقى هنا إيه؟ سنعامل الراوي معاملة الايه؟ المدلس. فالشافعي لم يثبت التدليس بمرة، وإنما جعل التدليس مرة دليلا ها على وجوب تتبع روايات هذا الراوي ليتبين فيها هل من شأنه التدليس أم أنه لم يقع منه إلا في هذه في هذا موضع خاص. زي واحد مثلا جربنا عليه كذبة، كذبة هو كذب خلاص كذب، فده بيجعلنا ايه كلما يخبرنا بخبر ايه نتأكد هل وقع فيه في الكذب ام لم يقع، هل وقع في الكذب ام لم يقع، هل وقع في الكذب ام لم يقع. فجعلنا نتتبع كل اخباره لنتأكد من انه ايه، هل الكذب من شأنه ام زلت قدمه مرة ولعله تاب، مش كده ولا ايه؟ فاذا تبين لنا انه لم يكذب الا هذه المرة فحينئذ ايه لا نعامله معاملة الكذاب، لأن الكذاب مهما كان كذاب إذا تاب تقبل إيه؟ توبته. جميل هذا الكلام. أما إذا كان بقى كلما حدث كذب، كلما حدث كذب كشأن المنافق، فحينئذ يكون قد فتح على نفسه النار باعتبار أنه أدلنا على أن الكذب من شأنه. والله أعلم. الأمر الآخر قال: والناس يحتاجون في صحيح حديث سفيان عن الثوري الى يحيى القطان. يعني ايه بقى؟ سفيان الثوري كان يدلس، وده امام عظيم، عشان كده بنقول ايه التدليس ليس قادحا في العداله. واحد يقول لي ازاي؟ هقول لك بس مش دلوقتي، دي مساله ايه محتاجه ايه فهم عميق لطبيعه الروايه ولاغراض الرواه من الروايه. المهم التدليس ليس ايه كاذبا، انما هو نوع من المعاريض، نوع من المعاريض. وإن في المعاريض كما قال عمر: وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. لمندوحة إيه؟ زي سيدنا إبراهيم قال: هذه أختي، ما هي أخته في الدين، مش كده ولا إيه؟ هذا نوع من التدليس. هل نقبح في سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ طب الرسول عليه السلام سماها كذب، قال إيه؟ لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. أي كذبة من حيث اللغة، لكن ليست الكذبة الشرعية التي يترتب عليها العقاب. افهم بقى، كما نقول ايه، كما قال النبي: لا حسد الا في اثنتين. طب ازاي يا رسول الله؟ ازاي يكون الحسد في هذه الامور والحسد محرم؟ فالحسد هنا ليس بمعناه الحسد الممنوع شرعا، وانما هو الغبطة التي تجوز ايه شرعا بل تستحب. فأحيانا يأتي لفظ ويراد به خلاف الظاهر، خلاف الايه الظاهر. فهمنا هذا الكلام. حتى كلمة كذب قد تطلق بمعنى الخطأ. ذكرنا أكثر من مرة أنه قد يقول كذب فلان أي أخطأ، كما قال النبي: كذب أبو السنابل، أي أخطأ في اجتهاده لأنه تعمد الإخبار بخلاف الايه الحقيقة. طيب ليه بقى سفيان الثوري بدلس؟ طب ليه اشمعنا يحيى القطان؟ لان يحيى القطان كشعبة بن الحجاج لا يأخذان عن شيوخهما الكذاب المدلسين الا ما كان مسموعا لشيوخهم من شيوخهم. يعني شعبة اذا سمع حديثا من قتادة فلا يأخذ عنه الا ما تأكد من ان قتادة سمعه من شيخ. كذلك يحيى القطان إذا أخذ حديثا عن سفيان فلا يأخذ عنه إلا ما ثبت لديه أن سفيان سمعه من شيخه. فهمت هذا الكلام؟ فمن أراد أن يقف على حديث سفيان الصحيحة التي هي مسموعة لسفيان فليأخذها من يحيى القطان، لأنه يميز ما دلسه وما لم يدلسه. أما المرسل فإن هذا الاسم أوقعوه بإجماع، هنا هيتكلم عن جانب الاصطلاحي، ها، على حديث التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل أن يقول عبيد الله ابن عدي ابن الخيار أو أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف أو عبد الله بن عامر بن ربيعة ومن كان مثلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كبار التابعين، طبعا الصحابة فيهم الكبار وفيهم الايه الصغار، وكذلك التابعون فيهم الكبار وفيهم الصغار، كبار التابعين من أدركوا كبارة الصحابة، صغار التابعين من لم يدركوا إلا صغار الصحابة. يعني الزهري تابعي ولا لا؟ تابعي، لكنه من صغار التابعين. ليه؟ لأنه لم يدرك إلا أنس بن مالك من تأخرت وفاته من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فعلشان كده هو تابعي لأنه أدرك صحابي، لكنه لم يدرك كبار الصحابة، إنما أدرك صغار الصحابة. فهو وإن كان تابعيا لكنه من صغار التابعين. الصغر هنا من حيث الزمان والسن وليس من حيث المكانة والمنزلة. مفهوم هذا الكلام؟ نفهم هذا الايه الكلام. طيب قال ايه؟ فهذا الاسم اوقعوه باجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك باجماع، يشير الى ان هناك خلاف في غير التابعي الكبير، يشير الى ان ايه هناك اختلاف فيما يقول فيه التابعي قال رسول الله او فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ابن حجر تعقبه في النكت على المسألة، قال لم نجد من قيد المرسل بالتابع الكبير، بل كل ما أرسله تابعي أي سواء كان كبيرا أو صغيرا فهو يعد إيه مرسال. هنا في يعني التداخل بين مسألتين. ابن حجر بيناقش القضية الاصطلاحية المجردة من حيث الاسم، من حيث الايه الاسم، اسم المرسل. هل هناك خلاف في اطلاق المرسل على ما رواه التابعي الصغير عن الرسول ام لا؟ لان كلام سيدنا الامام ابن عبد البر يشعر بان هناك خلاف فيما قال فيه التابعي الصغير قال رسول الله. ابن حجر بينازعه في هذا، يقول لا، من حيث التسميه كل ذلك يسمى ايه مرسل، ولم يختلفوا من حيث التسميه، انما التفاوت من حيث الحكم. زي الشافعي عليه رحمة الله تعالى في الرسالة لما تكلم عن المرسل والاحتجاج به، أدخل في المرسل كل ما يرويه التابعي عن الرسول سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا، وسمى ذلك كله إيه مرسل، مع أنه هو نفسه فصل فبين أن مرسل كبار التابعين يحتج به أو يصلح للاعتضاد، أما مرسل صغار التابعين لا. إذا من حيث التسمية الشافعي يسمي كل ذلك إيه مرسلا، لكن من حيث الحكم يفصل. واضح؟ فكأن ابن عبد البر وهو يتكلم هنا عن قضية اصطلاحية أدخل الخلاف المتعلق بالحكم لا المتعلق بالتسمية. ولذلك ابن الصلاح قال إيه رحمه الله، قال والمشهور التسوية بين التابعين في ذلك. يعني المشهور التسوية بين التابعين أي في الاسم لا في الحكم. من حيث التسمية كل ذلك يسمى إيه مرسل، أما من حيث الحكم فيختلف الحكم فيما أرسله التابعي الكبير عما أرسله التابعي الإيه الصغير. والشافعي رحمه الله يقول إيه، ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل، استعمل لفظ الإيه، من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. إذن سمى ما أرسله من دون الكبار مرسلا أم لا في الوقت الذي يقول إننا نخاف من هذا المرسل الذي أرسله من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. إذن من حيث الاحتجاج يخص الشافعي ذلك بكبار التابعين، أما من حيث التسمية فكل ذلك يسمى إيه مرسل. يبقى فيش تعارض بين كلام أهل العلم، لكن بعض الناس إيه أخذ كلام ابن الصلاح مثلا لما قال والمشهور التسوية بين التابعين في ذلك، فقال إذن هذا الذي إيه المعاصر يعني، قال إذن كل ما أرسله التابعيون سواء كانوا من الصغار أو الكبار حجة. طب ابن الصلاح نفسه فصل، معروف أنه شافعي، هو أشار إلى كلام الشافعي في الرسالة اللي هو فيه التفصيل بين الكبير والصغير. ابن الصلاح إنما يتناول إيه؟ يتناول التسمية، يعني المشهور أن اسم المرسل يطلق على ما قال فيه التابعي صغيرا كان أو كبيرا قال رسول الله أو فعل رسول الله، أما من حيث الحكم فيختلف ما أرسله الكبير عما أرسله الإيه الصغير، فهمنا؟ يعني مرسل متصل، والمرسل لا يكون متصلا يحكمون عليه بالاتصال، له حكم الاتصال غير أن يكون متصل. يعني مثلا احنا قلنا في مرسل صحابي سميناه مرسل ولا لا، لكن نعامله معاملة المتصل، لكن هل هو متصل؟ فرق بين أن يكون متصلا وبين أن يكون له حكم الاتصال، يعني يعامل معاملة المتصل وإن لم يكن متصلا في الحقيقة، ففي فرق بين الأمرين. هو ده اللي انت بتسأل عنه؟ لا، هنا بيتكلم عن قضية تسمية فحسب، لا علاقة لها له بقبول أو عدم قبول، هنا قضية اصطلاحية. هنا بيتكلم هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث التابعين الكبير عن النبي. فهو إيه الخلاف في الاحتجاج بمرسل سوار التابعين؟ جعله داخلا في التسمية، واضح، أو نزله على التسمية. لكن هناك فرق بين المسألتين، في جانب متعلق بالتسمية وجانب متعلق بالحكم. التسمية كل ذلك يسمى إيه؟ مرسل، بل قد يسمون منقطع مرسل، واضح. لكن من حيث الحكم فيختلفوا، فلم يختلفوا في مرسل الكبار، وإن اختلفوا في مرسل إيه؟ الصغار. قال وكذلك من دون هؤلاء مثل سعيد ابن المسيب وسالم ابن عبد الله وأبي سلمة ابن عبد الرحمن والقاسم ابن محمد ومن كان مثلهم، وكذلك علقمة ابن قيس ومسروق ابن الأجدع والحسن يعني البصري وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير ومن كان مثلهم من سائر التابعين الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم، فهذا هو المرسل عند أهل العلم. ومثله أيضا مما يجري مجراه عند بعض أهل العلم مرسل من دون هؤلاء، مثل حديث ابن شهاب، ابن شهاب الزهري تابعي بس من صغار الايه التابعين، هو جعله مرسل أيضا من حيث التسمية، جميل، جعله ايه مرسلا مع أنه من مرسل صغار التابعين، ولك يجري مجراه لأنه طبعا في الحكم وفي القوة ليس كمرسل الكبار. وقتادة وأبي حازم ويحيى بن سعيد يعني الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه مرسلا كمرسل كبار التابعين، يعني من حيث التسمية، جميل. وقال آخرون حديث هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منقطع، يعني الصغار اللي هو الزهري ومن جاء بعده، ابن شهاب الزهري ومن جاء إيه بعده، يعني رغم أن هؤلاء تابعيون، ها، ولكونهم تابعيين نسمي ما أرسلوه عن النبي مرسلا كده، تمام. لكن هنا يأتي الخلاف، بعض العلماء قال لا نسميه منقطع، لا نسميه مرسل مع أنه تابعي، ليه؟ هقول لك. وقال آخرون حديث هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منقطعا لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحدة والاثنين، وأكثر روايتهم عن التابعين، فما ذكروه عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيه؟ منقطعا. واضح؟ ليه سموا هذا منقطع؟ قال لك واحد زي الزهري مثلا لم يسمع إلا من أنس ابن مالك على ما عليه العلماء المحققون، وإن كان روى عن صحابة كثيرين لكن بغير سماع، جميل. فالعلماء استقرأوا رواياته فوجدوا أن أغلب الأحاديث التي أرسلها بينه وبين النبي اثنين، يعني هو بيروي عن سالم عن ابن عمر عن النبي، إذا روى عن النبي مباشرة يبقى أسقط كام؟ سالم وابن عمر. وبيروي عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ما أرسل عن الرسول مباشرة أسقط بينه وبين الرسول كام؟ اثنين. ففي الغالب يكون قد أسقط بينه وبين الرسول اثنين، فيكون ما أرسله يغلب عليه أن يكون إيه؟ معضلا، فتسميته منقطع باعتبار أن المنقطع لقب يطلق على المعضل كما هو معروف، يعني في ألقاب بتطلق على ايه على السقط مهما كان، المنقطع والمعضل، المنقطع والمرسل. المرسل زي ما قلنا قبل كده العلماء يقولون مرسل في اي نوع من انواع الايه السقط، وكذلك المنقطع. ونعجب ان الشافعي لما تكلم عن المرسل في كتاب الرساله صدر كلامه بقوله والمنقطع مختلف، فاخذ يتكلم عن المرسل مع انه صدره بالكلام عن الايه المنقطع، لهذا لأنه يقصد بالمنقطع هنا أي ما لا يتصل لأي صفة كان. فلما كان صغار التابعين أغلب رواياتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أي مراسيلهم من قبيل المعضل قالوا منقطع، تمييزا بينه وبين المرسل الذي أرسله الكبار، لأن المرسل الكبار في الغالب يكون مأخوذا عن صحابي أو عن تابعي كبير. وهذه الفترة الزمنية الأصل فيها العدالة والإيه والإتقان. لبعض العلماء بيحتج بمجاهيل كبار التابعين، بمجاهيل كبار إيه التابعين، لأن الزمن أصلا يعني أحيانا تستشعر أن كبار التابعين أو بعض كبار التابعين هو كالصحابة، زي أبو وائل شقيق ابن سلمة، ده عاصر النبي، عاش في زمان النبي لكنه إيه لم يدرك النبي، يعني كان في اليمن، كان في اليمن، وكان يأتيه مصدق النبي ليأخذ الزكاة ويعطيه الزكاة في حياة النبي، لكنه لم يذهب إلى المدينة ليلتقي برسول الله، مات الرسول ولم يلتقي به. فدوت العلماء يتعاملون مع مرسله كما لو أنه صحابي، ويصححون ما يرويها عن الصحابة الذين لم يسمع عنهم أو عن الرسول مباشرة كإرسال يصححونه، هو كالصحابي، لأنه في الغالب يعامل معاملة صغار الصحابة الذين إذا ما أرسلوا عن النبي كما لو أنهم أخذوا عن صحابي آخر عن إيه الرسول. وأغلب مراسيل سيدنا أبي وائل شقيق ابن سلمة أخذها عن معاذ ابن جبل، طبعا معاذ كان في اليمن، أخذها عن إيه معاذ ابن جبل، ولهذا تجد الأئمة يصححون مراسيله، لأن في الغالب هو أخذها عن صحابي، هو أخذها عن إيه صحابي، إلا أن يتبين في رواية بعينها خلاف هذا. لكن ده بقى فقه التعامل مع الأسانيد. بعض الناس يقول لك ده مرسل ارمي وانت مغمض، يا عم لا، المسألة محتاجة فهم، المسألة محتاجة ايه فهم. يعني واحد كان عايش في زمان النبي، عايش في زمان رسول الله، قد يكون هو نفسه أكبر من بعض الصحابة، بل هو فعلا كده، مش في صحابة مات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم ما زالوا في سن الرضاعة زي محمد بن أبي بكر الصديق، هذا صحابي، مات الرسول وهو عنده 6 أشهر، عملناه معاملة الصحابي، وإذا ما أرسل نقول إنما أرسل عن صحابي، مش كده ولا إيه؟ طب أبو وائل أكبر سنا منه، أبو وائل أكبر سنا منه، غاية ما هنالك أنه لم يحظى بالصحبة، لكن الزمان أدرك الزمان وأدرك أن يكون قد أخذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تيجي تقول لي دوت تابعي لا يبقى مرسله لا يحتج به، إيه يا أخوي الكلام ده؟ طب يبقى محمد بن أبو بكر الصديق أولى، لأن محمد ولد وتوفي رسوله عنده 6 أشهر. من في قضية التي تفهم فرق بين الحكم بالاتصال والوصف بالصحبة، قد يكون الرجل عند العلماء ليس صحابي وحديثه متصل، ازاي الكلام ده؟ هقولك، عندك التنوخي رسول هرقل الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، انا نفسي ايه نفهم طبيعة الرواية، المسألة مش مسألة استنباط كوبي بيست، والله العظيم الواحد بيقرأ في الكتب حاجات تشد، وانا شعري اتشال من ايه من كتب ما بشد فيه، الواحد بيتجنن من الناس، الامام الكبير يقول كلام يجي واحد كده غير يرد عليه بكلام تافه، ها وير والله. التنوخي رسول هرقل، ايه قصته؟ هذا أرسله هرقل في حياة رسول الله إلى رسول الله بالكتاب، جميل. فذهب إلى المدينة، هو من الشام، جميل، فذهب إلى المدينة والتقى برسول الله، ودار بينه وبين رسول الله إيه حوار وكلام، هذا الرجل التقى بالرسول ولا لا؟ التقى بالرسول لكنه صحابي؟ لا. ليه؟ لأنه كان كافر وقتئذ. لكن اللقاء حصل ولا لا؟ اللقاء حصل. جميل. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هو عاد إلى هرقل بقى في الشام، فلما توفي الرسول في زمان عمر هاجر التنوخي إلى المدينة وأسلم. يبقى ده صحابي ولا تابعي؟ تابعي. وأقول صحابي أزعل منك، تابعي. هو تابعي رغم أنه التقى بالرسول، لكن لما التقى بالرسول لم يكن مؤمنا. وشرط الصحبة أن يكون اللقاء حصل في الإيمان، مع الإيمان، لا بعد الإيمان. واضح؟ يبقى ده تابعي، صح؟ اتفقنا؟ لكن ما حدث به مما دار بينه وبين رسول الله أيما كان كافرا، ده ليحكم باتصاله أم لا؟ باتصال. لأن العبرة في العدالة وقت الرواية لا وقت التحمل. هو تحمل وهو كافر، لكن ما حدث بهذا إلا بعد أن أسلم، فهو عدل يقبل ذلك إيه منه. طيب، هو تابعي ليس صحابي، لكن دار بينه وبين رسول الله وهو كافر حديث، ثم فحدث بهذا الحديث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أسلم في زمان إيه؟ عمر. فالرواية متصلة رغم أنه تابعي. حد فاهم حاجة؟ وصلت. ولهذا العلماء الذين خرجوا المسانيد خرجوا هذه الرواية في كتب المسانيد. فما فيش علاقة بين الصحبة والاتصال. قد يكون صحابي لم يسمع بعض الأحاديث زي ما قلنا مرسل الصحابة، وقد يكون تابعي سمع بعض الايه الأحاديث. فبعض الناس أو ما تقول له تابعي روى عن رسول الله والحديث متصل، يقول لك ازاي أين التقى بالرسول؟ يا أخي لا، مش لازم يكون التقى بالرسول، قد يكون التقى بصحابي. هو تابعي كبير مخضرم أدرك زمن النبي لكن لم يحظى بإيه؟ برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينل شرف الصحبة، لكن روايته في الغالب الأعم مأخوذة عن صحابي عن رسول الله، فهو يعامل معاملة إيه؟ صغار الصحابة الذين يرسلون عن الرسول ما أخذوه عن صحابة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهمنا الفكرة؟ الله أكبر. قال ابن عبد البر: المنقطع عندي كل ما لا يتصل، سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. إذن سيدنا ابن عبد البر يطلق المنقطع على ما لم يتصل. إذن المرسل عنده إيه؟ منقطع. المعبر عنده إيه؟ منقطع. المنقطع عنده منقطع. كل ذلك يسمى عنده إيه؟ منقطع. وده اصطلاح كثير من أهل العلم. كما أن المرسل نفسه عند طائفة من أهل العلم يطلق على كل ما لا يتصل. وإن كان الأشهر والأغلب في الاستعمال استعمال المرسل فيما رواه التابعي عن رسول الله، كما أن الأغلب والأشهر في الاستعمال استعمال المنقطع فيما انقطع بعد ذكر الصحابي. يعني التابعي يروي عن الصحابي شيئا لم يسمعه من الصحابي. جميل. فهذا منقطع. أو تابع التابعي يروي عن الصحابي شيئا وهو لم يدرك إيه الصحابي. يعني مالك لما يقول قال أبو هريرة، الإمام مالك رحمة الله عليه لما يقول قال أبو هريرة، هو مالك أدرك أبو هريرة؟ هذا نسميه منقطع. هذا نسميه إيه؟ منقطع. مفهوم؟ مالك إذا قال رسول الله بنسميه معضل، لأن في الغالب بينه وبين رسول الله اثنان، بل حتى بينه وبين أبي هريرة أحيانا في بعض المواضع إيه؟ اثنان، لأنه يروي مثلا عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. إذا ما قال أبي هريرة فأسقط بينه وبين أبي هريرة إيه؟ اثنين، فيكون معضلة. لكن كما قلت هناك لفظان دائران في هذا الباب، لفظ المرسل ولفظ المنقطع، يعبر بهما عن أي سقط كان، عن أي سقط كان. وقد يخص المرسل بمعنى وقد يخص المنقطع إيه بمعنى. المعضل له معنى خاص لكن يدخلونه في المنقطع باعتبار أنه لم يتصل، باعتبار أنه حتى لو قلت في الألفية وأطلقوا المرسل والمنقطع توسعا في السقط مهما وقع، وأطلقوا المرسلة والمنقطعة توسعا، أي توسعا في الاصطلاح، توسعا للسقط مهما وقع. أي سقط في الإسناد يمكن لك أن تسميه إيه؟ منقطعا، ويمكن لك أن تسميه مرسلا، وإن كان المنقطع له معنى خاص والمرسل له إيه؟ معنى خاص. هكذا العلماء، العلماء عليهم رحمة الله، بعض الألفاظ لكثرة استعمالهم لها قد يطلقونها على معنى خاص وقد يطلقونها على معنى عام. لازم تعرف الكلام ده عشان لما تشوف ابن عبد البر يقول مرسل، هذا مرسل وهذا منقطع، فتقول ازاي يا عم بيطلق المرسل على كل سقط والمنقطع على اي سقط؟ فهنا ايه؟ قد تستشكل هذا، قد تستشكل هذا، ليس هذا مشكلة، بل هذا استعمال موجود في كلام اهل العلم، وليس هو من مما اختص به الفقهاء كما يذكر في بعض الكتب، بل هذا موجود في استعمال علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نتكلم بعد ذلك عن المسند، معنى المسند عند علماء الحديث، وهذا أيضا من المصطلحات التي تعددت تعريفات العلماء له، فنرجع له للقاء القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.